الحمد لله على نعمه الكثيرة ومواهبه الغزيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقرب صاحبها يوم الفزع الأكبر من المحل الآمن، وتورده نهر الكوثر الذي ماؤه غير آس. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد من بعثه الله من أشرف القبائل وأوضح بنور رسالته الدلائل. وبعد، يروى أن تاجرا من التجار كان يعيش في إحدى المدن الكبار، ويتاجر بالإبل والأغنام، فتنامى ماله على الدوام. وكان له زوجة كريمة تشده بالقوة والعزيمة، وتحاول أن تغير بعض خصاله، إذ عندما زاد ربحه ورأس ماله أصابه الكبر والعجب، فصار يشمخ على أصدقائه والصحب، فنفر منه الطيبون والتصق به المداهنون، فنبهته من هذه البلية ومن شؤمها بين البرية، فحذرته مرارا ودائما وتكرارا. وطال الليل وطفح الكيل، فجلست معه ذات مرة وأخبرته قصة فيها العبرة، وفي قلبها تريد صلاح الأمر لزوجها للتخلص من العجب والكبر. فقالت: كان للغربان في العصر مليك، وله في النخلة الكبرى أريك، فيه كرسي وخدر ومهود لصغار الملك أصحاب العهود. جاءه يوما ندور الخادم، وهو في الباب الأمين الحازم، قال: يا ملك الغربان ويا بهجة الأزمان، إني لك ناصح وفي نصحي واضح، وإني علمتك ولي الأمر، وأخاف على شعب الهلاك والخسر، فإن هناك سوسة كانت تدور حول القصر ودبت في الجذور، فابعث الغربان في إهلاكها قبل أن نهلك في أشراكها. فضحك الملك من هذا المقال، وأمسك خادمه الأمين وقال: أنا الملك، أنا عالي الجناح، أنا ذو المنقار غلاب الرياح، أنا لا أنظر في هذه الأمور، أنا لا أبصر تحتي يا ندور، ولا تكلمني بمثل هذه السفاسف، فإنني أرفع منها ويخافني كل مخالف. ثم لما كان عام بعد عام، ضربت السوسة النخلة بالتمام، والملك مشغول وغافل عن عاقبة الأمر وما هو حاصل. فإذا النخلة أخوى جذعها، وبدا للريح سهلا قلعها، فهوت إلى الأرض كالموج الكبير، وهوى الديوان وانقض السرير. فخاف الملك من الخطب المهول، ونادى خادمه الأمين يقول: أسرع يا ندور، فالسوسة قطعت الجذور. قال: مولاي لا تسأل ندور، أنا لا أنظر في هذه الأمور. وندم الملك بعد فوات الأوان، فماذا أنت فاعل يا غفلان؟ فالتفت الزوج إلى زوجته وكأنه أفاق من صدمته، وقال: والله كلام كالدرر، فماذا ينفعني الكبر وهو مكمن الخطر؟ وأعاهدك أن أترك هذه الخصال، وأن أكون مصلحا في كل حال. وإلى عبرة وذكرى، مع حكاية أخرى، مع لذيذ الكلام وطيب الختام.